بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. سبحانه وتعالى. الله تعليم. بطل أحسن بقى. النبي. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما الله ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين المتقين في جنات ونهر. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الله الله الله الله الله. إن المتقين في جنات ونهر. يا الله ما استعليك يا رب. الله الله الله الله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الله الله الله الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها. الله ووضع الميزان وتعالى ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء والأرض وضعها للأنام حاله وتعالى تعالي فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فاكهة والنخل ذات الأكمام والقطب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله تعالى وهي التعليم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ثمانية أيام قسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق الله وتعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر نهر بسم الله الرحمن الرحيم وهاتها زي ما نشوف اللي ببالك هاتها الله يفتح عليك بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الفاتحة. سمعتم ما تأثر من آيات الله البينات تلاها عليكم فضيلة الشيخ إبراهيم حسن القارئ بمشتهر.